من تعاقد من السيارات هذه السيارات التي في السيارات كانت يجب أن يكون أكثر من ذلك وهذه الزين تنفيع في ذلك أما إذا كان له المسلمين أنفسهم فهي مصيبة كبرى فهي اليهود هناك يا شيخنا أبو همام ينكر بعض كما ما قلت عنه من أحزاب الإخوان المسلمين يقولون إن الشيخ ناصر لا يقول بجواز التركيز لا لا لا نفس الموضوع هو واضح هو واضح بسم الله يكون مار النساء والصغار وذلك يفعلون أكثر في الإسلام اسمه الغاية تبرع الوسيلة ولا ما مر التاريخ العبارة الغاية لا تبرع الوسيلة اللجنة كما قلنا أنا قائم عليها فنزلت عائلة محصورة يعني إذا أنا ما جدت أنا بدأ أخذ للمقر والسلام السلام إذا في سلام الشيء جديد على ذلك غير أما تكرار ما مضى فستكرني معك أن أكرر ما مضى وسيمشي المساء ونحن نكرر ما مضى وإلى متى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.